نعم، ذكر بمناسبة السؤال أمر كنت أفترض أنه لازم يكون واضح وبين عند عامة الشباب المسلم، وإذا به ليس كذلك. هذا السؤال معرفة حقيقة الجواب عليه يترتب عليه حل مشاكل كثيرة. رب إنسان استدان من صاحبه منذ كذا سنة، 10,000، 5,000، أكثر أقل، لرسولية، ثم مضت الأيام تمشي وقيمة الليرة تنزل والذهب يرتفع حتى صار ما سمعتم. رب رجل تزوج امرأة من 20 من 30 سنة وكتب لها مهر مؤخر، خاصة إذا كان إيش على طريقة القناعة والكفاح، يعني 500 ورقة، 1,000 ورقة. وإذا 500 ورقة اليوم ما تساوي إلا 50 ورقة تقريبا أو أقل. والآن يريد الرجل أن يوفي زوجته المهر مؤخر قبل وفاته، هل يحسن عملا إذا ما سلمها 500 ورقة وزنته؟ جواب لا. قد يأتي زمن على 500 ورقة تصبح هذه الورقة اللي في وجه ممكن استفاده من كتابه منه أقوى، ولا أقول أقيم، من هذه 500 ليرة سورية، لأنه لا يشترى فيها شيء ولا ينتفع فيها بشيء. فهل يقال بررنا ذمتنا أعطيناها لزوجتنا 500 ورقة وانتهى الأمر؟ لا. السر أنه هذه الأوراق النقدية التي ابتلي الزمن العصر الحاضر في كل البلاد بها هي من مصائب الناس، وإن كان الناس بسبب هموم دنياهم وركبهم كالدواء أصبحوا ما عاد يحسوا، وصدق فيهم ما لجرح لميت لجيرانه، ما عاد يحسوا بهذه المشكلة إلا حينما تكون بعض القضايا مثل الآن الباب ارتفع، أحسسنا أن هذه الأمة شو في منفعة، لا في مثل هذه صفوف في الواقع معروف هذا في اصطلاح الدول عامة. فإذا نزلت قيمة العملة السورية هذه العملة لا قيمة لها، لا ترجع إلى الذهب. فعليك 1,000 ورقة من 5 سنوات بدك تأديه الآن، مو 1,000 ورقة، قيمة 1,000 ورقة من الذهب في ذلك الزمن تقدم بذهب. وبعض الغافلين أو المتغافلين يقولوا يا أخي نحن ما أضبنا ذهب. حبيبي صاحبك أنت أضب ما يساوي كذا من الذهب، وأن الورقة ما لقينا. لذلك يجب هذه أن نحفظها، سواء كان لنا أو كان علينا، دينا بالناس ما نهضم حقهم، لأنه والله عمل منيح معنا نحن نوفيه الآن العملة اللي استقربناها منه بالورق السوري، ولو صارت القيمة على النصف أو أقل من ذلك. كذلك المرأة التي أخذناها بحق الله وبعهد الله لا نظلمها ونعطيها المسمى من العملة الورقية. كذلك الآن نريد أن نخرج الزكاة عن هذه الحلي، ما نخرجها إلا بقيمة الوقت الحاضر. قطعة كنا اشتريناها 100 ورقة بيوم 39 400، فما منفع منها على أساس 400، على أساس 400 وهكذا. يعني شو بيعطيها العرب الخلفية هالسنة؟ شو بيقدر شو بتساوي؟ ما بيعرف ثمن الذهب؟ وهذا السؤال أنا ما أسأل، تسأل الصراف اللي بيعرف الطلوع الميول. نعم. نفس القضية أخي، نحن نوم دار نتقدم لها. نعم. ثانيا ما حكم الوشم؟ حكم الوشم. نعم. بالنسبة لقضية المهر يعني وتحديدا بالذهب، مثلا الزوج قبل 10 سنوات لما وافق على مهر مثلا يعني مقدار معين من الذهب، هو قدر في نفسه أن يعني حتى يخفي حتى يعني يكسب قيمة هذا المهر مثلا يشتغل شهر مثلا. أما الآن بعد 10 سنوات لما يريد يخرج قيمة المهر يعني سعر اليوم علي أن يشتغل يعني سنة كاملة بدل الشهر، فأليس في هذا الظلم يعني في حق الزوج؟ لا نفي الظلم مع المناقشة في السؤال أو المبالغة في تسوية السؤال، ما أظن يعني الفرق مثل ما تتصور أنت، بدل ما يشتغل شهر يشتغل سنة، ما أظن هذا، بالعكس، لأن المعاش لما كان المعاش مثلا للعامل العادي 200 ورقة 300 ورقة، اليوم صارت ألف وزيادة، فعملها بعض البعض، ما بيهمني نفس النسبة يا أستاذ، أنا ما لي حسيب الآن ولا ما أقول نفس النسبة، بس عم ناقش الفرضية أنه اللي يحصل بشهر هلا بدون سنة، هي فيها مبالغة يعني. مع ذلك أنت أخذت هذه المرة بعهد الله وميثاقه، وأنا برجع بقول ما أعطيت مهر من العملة الورقية التي لا قيمة لها، وإنما ما يساوي من الذهب كذا وكذا، ثم أنت ما سلفت وإنما أخرت، فإذا جرى شيء أصابك أنت من بعد ذلك شيء من الضرر كما تصور، فما هي المسؤولية؟ ما هي تستحق أن تظلم لأنك أنت أخرت المهر؟ ولعل هذه فرصة لنذكر بما ندندن دائما وأبدا، وهذا من فضائل السنة، تقسيم المهر إلى قسمين وجعل نظام في زواج الرجل بالمرأة لابد أن يكون مقدم ومؤخر، هذه بدعة في الإسلام لا أصلها إطلاقا، ومع بدتها بناحية الشرعية فهي عامل من العوامل التي تجعل العلاقة بين الزوجين علاقة نارية جهنمية، كثير من الأحيان لا يناسب كل من الزوجين الآخر فيريدان أن يفتك، لكن الرجل مغلل غل، وأي غل ثقيل مكتوب عليه 5,000 و10,000، لسيما على طريقتنا اللي الأخ استقلها 5,000 و10,000، اليوم شو بيساووا؟ الله أكبر، مين بده يجيب هذا الرجل اللي كتب على نفسه هذا المبلغ ليتنبع يعيش معها على مضض؟ من أين جاءت هذه المشكلة؟ من التزامنا ما لا يلزم، من تقسيمنا المهر إلى معجل ومؤجل، ثم ضيقنا على إدبار اليوم، وهذا من فساد المجتمع، صار ولي الأمر يتساهل بالمهر المعجل وبغالي المهر إيش المؤجل، زيادة في تثقيل إيش الغل في عنق هذا الرخ النوم. قالوا ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. لذلك لما بتيجي مثل هذه المشكلة في بعض صورها ومظاهرها، مين مسؤول عنها؟ الشعب الأمي اللي ما عم تلتزم الآداب الإسلامية كلها وتأخذ الإسلام كله ما يتجزأ، تطلع هذه المشاكل.